بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم اسلك بنا مسالك أهل الجزء. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب. اللهم خذنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا محجوبين. اللهم يا رب العالمين، نسألك رحمتك برحمتك، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا لأحد من خلقك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، بالأمس انتهينا من الحكم العطائية، وفي آخر كتاب الحكم زيلوها ببعض الرسائل التي أرسلها الشيخ ابن عطاء الله السكندري لتلامذته كتوجيه من شيخ لتلميذه. وهذه الرسائل فيها خلاصة عصارة خبرة الشيخ بعد سلوكه الطريق، كيف يوجه تلميذه، وفيها أيضا خلاصة ما ذكره في الحكم. ولذا وجدوا العلماء أن من الأنسب أنهم يطبعوها ويلحقوها بالحكم، فألحقوها بكتاب الحكم، لأن هي تحمل نفس مشرب المصنف في طريقه إلى الله، وهي خلاصة تجربته مع الله سبحانه وتعالى من خلال سلوكه إلى الله. فيقول في الرسالة الأولى: أما بعد، فإن البدايات مجلات النهايات. يعني تملي الإنسان في بدايته مع الله، إن كانت بداية قوية، دليل الوصول إن شاء الله. أنت نفسك في الدنيا لما تشوف مثلا تلميذ مجتهد في بدايته، تعرف إن شاء الله إنه لما هيتخرج هيبقى برضو إنسان كويس، يستفيد منه مجتمع ويفيد مجتمع، وهيبقى إنسان له ثمرة. بتعرفها أنت من هو لسه صغير، بتجد إنه مجتهد من غير توجيه، بتجد إنه هو عنده همة من غير ما تدفعه. فيبقى البداية علامات النهايات، التوفيق، يعني قوة البدايات علامة التوفيق في النهايات. وعشان كده الإنسان عليه في بدايته أن يكون عنده همة وعزم قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني ما فيش حاجة اسمها يعني بكرة بعد وتسوف، أنت ما تضمنش هتموت إمتى. وعشان كده الرسول قال إيه؟ استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، حاجة أول النهار على حاجة آخر النهار على حاجة في وسط الليل، هديك بتخطف من عمرك. إنما ما تأجلش، تأجل زي ما قلت لك امبارح، تقعد تأجل لما تتخرج، وبعدين تتخرج تأجل لما تتوظف، وبعدين تأجل بعد ما تتجوز، وبعدين بعد كده تأجل لما تربي العيال، وبعدين نأجل لما نجوز العيال، وبعدين بعد كده تلاقي أمراض الشيخوخة جت، وبعدين بعد كده بقوا بيشيلوك بعد ما كنت تيجي المسجد لوحدك هتصلي في البيت متكون. يبقى انت كده مش كونت نفسك، انت كومت نفسك. فما ينفعش الطريقة دي، فلازم انت من اولها شوف زي ما النبي يعمل كده. النبي يقول ايه؟ استعينوا بالغدوة، يعني اول النهار والروحة قبل ما تروح شغلك الصبح، اقعد كده شوية مع الله ولو 5 دقايق، ذكر، صلاة على النبي، قراءة قرآن، ولو حتى وظبت على الصلوات ونوافلها وختام كل صلاة، دي في حد ذاته حاجة جميلة. واظب على كده في الأول، واظب على صيام 3 أيام في كل شهر مع رمضان، لأن النوافل بتكسبك محبة الله، الفرائض بتجنبك عقاب الله، لما تؤدي الفريضة تتجنب عقاب الله، لكن لو عملت مع الفرائض النوافل تكسب محبة الله، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره. وانت راجل عايز تبقى من اهل الخصوص مع الله، عايز تبقى من اولياء الله، عايز تبقى من المقربين، مش كده؟ برضه كل واحد عنده همة نفسه يبقى كده، نفسه كده يبقى زي الصالحين اللي بيسمع عنهم في الكتب، وزي الصالحين كل واحد أمله في الله كده، مش أمله علشان يعني ياخد خصوصية الصلاح قد ما إنه يقوم بحق الله، لأن الله سبحانه وتعالى له حق على العبد حيث خلقه وأمده وستره وأعطاه وهداه وحباه، وهو أحق أن يعبد. فيبقى طالما المسألة كده يبقى لازم يكون عندك زيادة نوافل مع عدم التقصير في الفرائض. يبقى في بدايتك لازم تكون بداية قوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول إيه؟ لكل شرة ترة، لكل شرة يعني همة، ترة فتور. تملي الواحد في بداية العمل مجتهد قوي، يقول لك أنا النهاردة هذاكر هخلص المادة حالا النهاردة الليلة دي، وبكرة راجع المراجعة التانية، أول ليلة يكمل للصبح، تاني ليلة ياخدها نوم فطر بقى. لا، وكذلك تلاقي كل الناس في المشاريع الكبيرة في أول 3-4 شهور شغل ليل نهار والعمال وبتاعه كله يجي في ميعاده، وبعد كده بقى قربنا على ميعاد تسليم العمل تلاقي ده غاب وده ما جاش وده عيان وده هيجي كمان شوية ومعلش وبكرة، ويبتدي تفتر العمل. حتى في الأمور الدنيوية العادية لكل شرة ترى. فأنت أيضا في طريقك إلى الله يبقى عندك في الأول حماسة، وبعد الحماسة دي يجي بعدها الفتور. فخلي فطورك ده على سنة النبي. الرسول يقول لكل شرة ترة، فمن كانت ترته على سنتي فقد نجا. يعني لما تبقى فطورك بقى لما تفطر ما تقللش عن السنن بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انت في الاول عايز تقيم الليل كله، عايز تصوم كل يوم، عايز لسانك لا يفطر من ذكر الله، عايز تختم القرآن في يوم ما يجراش حاجة، اعمل كده. وبعدين اهدى شوية، اهمد بقى، اهمد بقى زي ما كل حاجة هتهمد، اهمد بقى، بس اهمد على ايه؟ اذكر ربك الاذكار اللي النبي قالها، اختم الصلوات، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على الصلاة في المسجد، يعني حافظ على سنن النبي في معاملاته مع الخلق بالشفقة والرحمة واللين والرفق، بعدم الحرص، بعدم الطمع، بعدم النظر إلى ما في أيدي الناس. تعامل نفسك بسنة النبي في الطعام والشراب والمأكل والمنكح والنوم واليقظة، كل الحاجات دي. إذا وصلت أنت الفطور ده بعد ما كنت بتصوم كل يوم فترت، بقيت بتصوم 2 وخميس، حلو، حلو قوي، اثبت على كده، والله لو ثبت كده تنجح، واخد بالك؟ بعد ما كنت بتقيم الليل كله هديت بقى شوية وهمت وكل حاجة بتهمد، بس بقيت بتصلي ولو ركعتين قبل الفجر، وتواظب على الفجر في المسجد، وتقعد بعد كده تقول أذكار الصباح بتاعة النبي الوردة المعروفة، وتصلي على النبي، ويبقى لك ورد صلاة على النبي مواظب عليه، وبعدين تحرص على الرزق الحلال، وانت بتسعى في طلب الرزق تحرص على الرزق الحلال ولو اقل، وما تبصش الحرام ولو كتير، واخد بالك؟ وما تبصش حتى للحلال اللي مش مقسوم لك، حتى الحلال اللي مش مقسوم ما تبصلوش. هي دي سنة النبي، مش هي دي سنة، ولا سنة النبي تلبس الجلابية البيضة زي حالاتي وتربي دقنك وتقول لي مش عارف ايه وعامل لي سني؟ لا، دي اسهل حاجة، مترين بيض وسواك وتسيب دقنك اسبوع خلاص، هي دي اسهل سنة، وعشان كده تلاقي الناس كتير يعملوها. لكن بقى سنة النبي في نظرته للحياة، في سلوكه مع الناس، في سلوكه مع ربه، في اجتهاده، دي حاجة التانية العالية، دي اللي الناس بتخاف منها لأنها صعبة، لأنها عايزاك تبقى مراعي الأدب في كل نفس. والناس نفسها بيتقطع بدري بدري لأنهم بقوا مدخنين والتدخين قطع نفسه، فهمت؟ فالمسألة عايزة، عشان كده بيقول إيه في أول كلامه، بيقول فإن البدايات، بدايتك القوية دي مع الله بقى مجلات النهايات، دليل انك انت نهايتك ان شاء الله هتبقى كويس، ان شاء الله نهايتك كويسة بإذن الله لما تشوف بدايتك. والبداية لا تكون الا بتصحيح العمل بالعلم اولا، وعلشان كده هو اخذ التصوف والناس ابتدت تكره التصوف. ليه؟ لان في ناس كتير عبدت بغير علم وقالوا احنا متصوف، فلما عبدوا بغير علم بقوا شوية درويش، عملوا أشياء مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة، فالناس قالوا شوف المتصوفة جهلة ازاي بيعملوا ايه، فأتي التصوف من جهة جهلة العباد. لكن الحقيقة ان لابد انك انت عشان تبتدي، ما اصل شوف عمل بغير علم يبقى باطل، وعلم بغير عمل يبقى بلا ثمرة، يبقى لازم علم وعمل. شوف وظيفة النبي في القرآن جاي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واخد بالك؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يبقى يعلمهم القرآن ويزكيهم اللي هو السلوك الأدب، واخد بالك، والحكمة اللي هي السنة. يبقى لازم في بدايتك تعرف الكتاب ازاي تقراه كويس، يبقى لازم في بدايتك تقعد في مقرأة تربع قدام الشيخ تحضر في الكتاب. ما فيش حاجة اسمها انت عايز توصل الى الله وانت بتعرفش اقرأ قرآن، توصل له ازاي ده؟ فهمت ازاي؟ تلاقيه عباد ومسك لك سبحة 1000 ومش عارف يقرأ الفتحة، يقول لك اصل ان شاء الله هنوصل. هيوصل جهنم ده، يوصل فين ده؟ هيجيله شيطان يلعب بيه في عبادته ويضحك عليه. فهمت ازاي؟ هيوصل لهواه بقى. يبقى في الاول لازم بدايتك تبتدي البداية الصحيحة، اتعلم ازاي اقرأ القرآن، ازاي اصحح عبادتي، ازاي اتجنب النجاسات، ازاي اصلي، ازاي اتوضأ، ازاي اغتسل، ايه موجبات الغسل، ايه موجبات التيمم، ايه اركان كذا، ايه اركان كذا. العبادات بتاعتي تبقى صحيحة علشان اما اجي بعد كده اتوجه بقى الى الله تبقى بداية صحيح. انا الوقت مسافر اسكندرية، اظبط العربية في اتجاه مرسى مطروح ولا في اتجاه اسوان وافضل اسوق واقول انا هوصل اسكندرية ان شاء الله بكرة، كل يوم بتبعد، كل يوم انت بتبعد مش هتوصل، لان انت وجهتها في الاول توجيه غلط. فلازم البداية الاول شوف لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيبقى بدايتك هي كده تحصيل علوم الدين الضرورية، ما بقولكش تبقى علامة مفتي، ما بقولكش كده، لا انا بقولك بس تعرف ايه انواع النجاسات. امشي كده في الشارع ولا ادخل جامع ضخم وقول يا جماعة اللي يعرف النجاسات يقف يقولها لي، والجامع مليان كله هيقولك البول والبراز. طب وايه تاني يا ابني؟ ايه بقية النجاسات يا ابني؟ يسكت. وجربتها، كنا في مؤتمر جراحين كبار اساتذه كبار، وايام انا كنت في كليه الشريعه بعد ما خلصت دكتوراه جراحه قلت ادخل كليه الشريعه ربنا يسرها لنا دخلنا. فبقوا يقولوا لي في المؤتمر انت يعني عايز تعمل ايه في كليه الشريعه؟ انت راجل جراح وبتاع وعندك عيادتك، انت مالك ما كلنا بنصلي وكلنا بنحب ربنا وكلنا بنحب النبي والكلام بقى بتاع المصريين، ايه ده؟ واخد بالك المصريين هم والكلام ده. فقلت لهم طيب انا هسألكوا سؤال، انتوا كلكوا اساتذه، في منهم اساتذه من دور اساتذتي يعني كانوا قاعدين، اساتذتي يعني كانوا مشرفين الدكتوراه بتاعي كانوا قاعدين في الترابيزه كنا بنتعشى. فقلت لهم طب انا هسألكم سؤال لو عرفتوا تجاوبوه اجابه واضحه يبقى انا هبطل كليه الشريعه، يعني ملاش لازمه لان فعلا تضيع وقت بقى. ايه هي انواع النجاسات؟ مش انت دلوقتي عشان تصح صلاتك يجب ان يكون ثوبك طاهر من النجاسه وبدنك طاهر من النجاسه والمكان اللي بتصلي فيه يبقى طاهر للنجاسه، كويس؟ ايه انواع النجاسات؟ كلهم اجمعوا ان انواع النجاسات هي البول والبراز بس، ما يعرفش من نجاسات اللدي. واحد تاني قعد كده يفكر قال لي والمني؟ المني في خلاف، الشافعيه راوا ان المني طاهر والملكية عندهم نجس، فجايب لي حتة فيها خلاف ما تنفعش دي. طب ودم الحيض فين؟ ومطلق الدماء فين؟ طب والقح والصديد يا جراحين يا اللي شغالين طول النهار تخرروا في دمامل، تعرفش ان الصديد ده نجاسة؟ طيب المية اللي حوالين الجنين لما القرن يطش الامنيوتك فلويد السائل الامنيوسي ده وانت بتولد يا دكتور يا نسا وجالك على ثيابك هذه الميه دي وانت بتولد الست وبعدين روحت بيتك تصلي ازاي بالثوب ده وانت ما تعرفش ان الميه دي نجسه؟ مش عارفين النجاسه. القيء ما يعرفش ان القيء نجس؟ ما يعرفش ان الميته نجسه؟ ما يعرفش ان الكلب والخنزير نجس؟ شوف قد ايه بقى ما يعرفوش. فازاي ده عبادته تصلح وهو بدايته ناقصه؟ فهمت ازاي؟ بدايته من بدايته كده ناقصه. ده احنا كمان لسه ما سألناهمش ايه كأركان الوضوء وايه نواقض الوضوء، ما سألناهمش لسه، دي بديهيات المفروض كل مسلم يعرف. ومتى تغتسل ايها المسلم؟ متى يجب عليك الغسل؟ وما هي حدود العورة التي يجب سترها اثناء الصلاة؟ ده احنا ما سألناش الحاجات دي خالص. ولو كنت في صحراء ومعكش ساعة، ازاي تعرف دخول وقت الظهر؟ ازاي تعرف دخول وقت العصر؟ ازاي تعرف وقت المغرب؟ ازاي تعرف وقت الفجر؟ كل ده مش ممكن يطرأ عليك انك انت تعيش في بلاد بعيدة وما تعرفش مواقيت الصلاة وما يكونش فيها جالية مسلمة. وبعدين انت كراجل مسلم المفروض انك انت تخلي الناس دي تسلم وتعمل جامع وتصلي بيهم، هتعلمهم ازاي مواقيت الصلاة؟ هتعلمهم ازاي القرآن انت ما بتعرفش اقراه؟ هتقول لهم ايه؟ انت ما فكرتش مرة هتقول لهم ايه لما تروح في قبيلة من قبائل افريقيا كده ما يعرفوش حاجة في الدنيا وانت عارف كل حاجة، انت بالنسبة لهم هتبقى كل حاجة المنقذ. هتقول لهم ايه؟ هتصلوا الظهر امتى؟ شفت بقى، يبقى البدايات لازم اصححها. لازم اصحح بدايتي ان انا اتعلم متن في الفقه صغير قصير، متن ولو للاطفال، وموجود المسلمين عملوا متون للاطفال ومتون للصبيان ومتون للشباب ومتون للعلماء. جميع الاعمار معموله، يعني هتروح للشيخ تقول له انا عايز متن بتاع الاطفال، يقول لك اقرا المتن الفلاني. طب انا خلصت المتن ده يا عم الشيخ، انا عايز بس ارقى شويه واتعلم حاجه باعمق، يقول لك اقرا الحاجه اللي بعدها. الحمد لله علماء الاسلام ما ضيعوش وقتهم، عملوا، لكن انت اللي ما مدتش ايدك. اول ما طلع الكمبيوتر كله عايز ياخد كورس كمبيوتر علشان يترقى في وظيفته، لكن ما فكرش ياخد كورس يتعلم ازاي يصلح عبادته. وكثير من الناس تيجي يقف امام، تيجي يقرا الفاتحه ما يعرفش ايه الشدات الواجبه في الفاتحه التي لو لم يراعيها تبطل صلاته. في كم شده في الفاتحه؟ لو انت ما قلتهاش صلاتك تبقى باطله. تلاقيه ما يعرفهاش. وبيصلي بقاله 40 سنه. ما يعرفش ايه هي الشدات اللي في الفاتحه اللي هي لو ما قالهاش تبطل صلاته، لان الفاتحه دي هي السوره اللي بتصلح الصلاه بها او تبطل الصلاه بسببها. يعني عمليه مش سهله. يبقى انت بالطريقه دي تيجي تقول لي في الاخر انا عايز اوصل لربنا، يعني يا دوب تجيب لي سبحه من عند سيدنا الحسين وتقعدي طول النهار تقول الله الله الله، وبعدين بعد كده تلاقي الدنيا نورت وبقيت الله، بقيت درويش، وتقول لي انا كده بقيت بتاع ربنا؟ ده انت كده بتاع الشيطان، انت تعرفش حاجه. مكذوب، نقول عليك مكذوب، ما يجراش حاجه، ليس على المكذوب حرج، مخه طاق منه. لكن طول ما فيك مخ فيك تكليف، تكليف تبقى تمشي على سنه النبي. فهمت بقى؟ ادي البدايات لازم تصححها كده. لازم يبقى عقيدتك سليمه كمان، اعتقادك في ربك. ربك ايه صفاته؟ في ناس بتعبد ربنا على انه جسم وانه في السماء ويشار اليه بالجهه، يبقى ده لازم يعالج المشكله دي بقى. ده بيعبد جسم، دي مشكله كبيره. يبقى لازم يزيل كل شبهه في ذهنه تجاه الهي الذي يعبده. اعرف ربك وبعدين يعرف نبيك سيدنا محمد، وطد علاقتك به، اعرفه بمعرفة شديدة حتى يصير أولى بك من نفسك. كل دي تصحيح في الأول. أي شبهة متعلقة بالنبي لازم تزالها من ذهنك. ليه اتجوز كتير؟ ليه ما اتجوزش كتير؟ الحاجات اللي قالوها شوية المستشرقين الكلام الفارغ. وهل النبي أخطأ ولا ما أخطأش؟ هل يرتكب المعصية ولا لا يرتكبها؟ هل النبي له أن يخطئ في اجتهاده أو لا يخطئ؟ كل القضايا دي كلها لازم تبقى حاسمها في ذهنك علشان تبقى عارف مقام النبي ده ايه، لانه هو ده دليلك، ده امامك اللي هيوصلك لربك. يبقى دي كلها بدايات. اذا كانت البدايات صحيحه وماشي، ما فيش في ذهنه شبهه متعلقه بالله، فيش في ذهنه شبهه متعلقه برسول الله، يعرف ازاي يصحح عبادته، اعرف ان الجدع ده في يوم من الايام ان شاء الله هيوصل. فهمت بقى؟ علشان كده الشيخ بيدل تلميذه انك انت قوي بدايتك. خلي بدايتك الأول قوية تكون على أساس، ويبقى سلوكك بعد كده على هذا الأساس. فهمت بقى المسألة؟ مش المسألة بسهولة تقول أنا خلاص أنا عايز أوصل لربنا. طب ما أنا عايز أوصل لربنا إزاي؟ ده أول حاجة قال له اقرأ، اقرأ باسم ربك. يبقى لازم أول حاجة تعملها تقرأ. وكيف تقرأ؟ تقرأ على شيخ، لا تقرأ بنفسك. لأن لو قريت بنفسك وانت ما بتعرفش أصلا عربي، ده انت اتعلمت في مدارس انجليزي، لا طلت انجليزي ولا طلت عربي يا مسكين. يبقى انت لازم تقرا على الشيخ. ومين الشيخ اللي تقرا عليه؟ لازم تتوفر فيه ثلاث شروط اللي انت تتعلم منه. كل الحاجات دي منصوص عليها، دي بدايات بداياتك علشان تصح امورك. الشيخ اللي تقرا عليه وتتعلم منه لازم يكون متعلم على مشايخ، مش متعلم بنفسه، يعني يكون اسناده متصل على المشايخ علشان يبقى ليه سلسله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الفهم يبقى منضبط، وإلا ما يبقاش فهمه على حسب ما هو فهم. زي الجماعة اللي بيجون في الفضائيات، كل واحد يقول لك كلمة شكل. ليه؟ لأنه ناس أذكياء واعتمدوا على ذكائهم وابتدوا يقروا في الكتب وعندهم حماس وحب للدين، وابتدى يفهم الدين بذكائه وبحماسه وبنفسه، وابتدى يتكلم بلباقة وافتكر ان كده هو ده الدين. لا، الدين مش كده، الدين مش كده ابدا، الدين ما يتخذش بالطريقة دي. احنا عندنا مثلا عشان نخلي الجرح يشتغل جراح دكتور ومعاه بكالوريوس طب، عشان يشتغل جراح ما ينفعش يشتغل جراح الا لما يفضل يساعد الجراحين القدام 4 سنين ولا 3 سنين نيابة، وفي اثناء ال3 سنين دي كمان مسموح له يعمل عمليات معينة ويساعد في عمليات معينة ويتفرج على عمليات معينة، يعني حتى في عمليات ما يتعقمش فيها كمان اكبر من انه حتى يتعقم فيها. شوف قد ايه معروف السكة، ماشي السكة دي 3 4 سنين ياخد ماجستير يعمل مستوى معين من العمليات، اكبر منها يحولها للاكبر منه، يا اما يجيب الاكبر منه يعملها وهو يساعده لكن ما يجرؤش يعمل فيها. طيب بعد كده خد الدكتوراه وقدم، مسموح له يعمل عمليات اعلى شويه، وهكذا بالتدريج. خدها بقى لوحده، هل كتاب الجراحه قاعد في البيت كده لوحده يحفظه وبعدين كده طلع انا جراح؟ ده لو عملوا كده نقابه الاطباء تذبحه. طب اشمعنى في الدين بتقعد انت في اوضه ضلمه تقرا الكتاب في اوضه ضلمه من غير نظاره، وبعدين بعد كده تيجي في التلفزيون تقعد تقول انا علامه وتكلم الناس على انك انت اللي عرفت كل حاجه وبتوجه الناس ازاي؟ إذا كنا احنا لا نقبل ذلك في المحاماة، لا نقبل ان محامي يشتغل وياخد قضية الا لما يشتغل عند محامي مشهور الاول ويتعلم تحت ايده في مكتب محامي قديم، فين لما يبقى شاطر وبعدين بعد كده يعمل مكتب يكتب عليه اسم وياخد القضية من بابها، مش كده برضو؟ يعني المشايخ، يعني اتعلم مهنته على شيخ، الطب كده، الهندسة كده، المحاماة كده، كل المهن كده، حتى البقالة. ينفع عمرك ما اشتغلت بقال وتروح فاتح لي محل ويجيب؟ هيخسر. لازم تشتغل في سوبر ماركت الاول مع تحت ايد بقال قديم يعرفك ازاي تقطع الجبنه وازاي تعبي الزيتون وازاي مش عارف. كل حاجه تعرف، كل حاجه ليها اصول. ينفع تفتح محل كاوتش من غير ما تشتغل مع بتاع كاوتش الاول وتناوله مش عارف ايه وتناوله ويتامر عليك شويه وتنام تحت العربيه وتقعد لك كده قد سنه اتنين وبعد كده تفتح محل كاوتش بقى؟ يا سلام، تنفخ العجل. عشان تنفخ العجل هتعمل كده سنه تعليم على المشايخ بتوع الكاوتش، تقوم انت في الدين، الدين اللي هو اهم، تقوم تجيب لي كتابين ثلاثه تقراهم وبعدين بوجاهه ولباقه تقعد لي كده قدام الناس تعلمهم الدين؟ هي دي لعبه؟ ده انت ما تقدرش تعمل كده في الطب، كانوا الاطباء منعوك، ما تقدرش تعمل كده في الهندسه، كانوا المهندسين منعوك. تصور انت واحد مثلا عمره ما دخل في الهندسه وقعد يستضيفوه في التلفزيون يتكلم ازاي تعمل اساسات العمارات، يرضي الكلام ده؟ نقابة المهندسين توافق على البرنامج ده؟ طب اشمعنى بقى الدين سايبينه كده لكل من هب ودب؟ المفروض ان اي واحد قبل ما يتكلم يقولوا لنا سلسلة اسانيده. ما هو الدين كده؟ مين مشايخه؟ مذهبه ايه؟ تعلم ازاي؟ طلب العلم ازاي؟ ومش كده وبس، ده اول شرط ان يبقى طلبه على المشايخ. تاني شرط انه مشايخه يجيزوه انه يعلم، لان مش كل تلميذ قاعد عند الشيخ صالح انه يعلم غيره، يبقى لازم ياخد اجازه اللي هو تصريح مزاوله المهنه. فهمت ازاي؟ اسموها الاجازه، المسلمين يسموها اجازه، احنا دلوقتي نسميها تصريح مزاوله المهنه. طيب يبقى لازم الشيخ اللي تطلب منه لازم يبقى يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الاول اتعلم على المشايخ، يبقى عارف اسناده. تاني حاجه اجازوه انه يعلم ويتكلم. ثالث حاجة انه يشتهر بالصلاح، لانه ياما نسع علماء وكل حاجة وفاسدين وبتوع دنيا وبيطلبوا الدنيا بالدين، ما ينفعش ده تاخد منه برضه، مش كده برضه؟ يبقى لازم 3 حاجات عشان تتعلم وتصلح بداياتك، تتعلم على الشيخ، والشيخ ده تتوفر 3 شروط فيه. يبقى ما ينفعش اخد ديني من الصفحة الدينية بتاع الجورنال، ما ينفعش اخد ديني من الشيخ اللي بتستضيفه مش عارف أبلة عديلة في برنامج رباط البيوت، ما ينفعش، ده مش دين، ده ما ينفعش، دي ثقافة. الحاجات دي اسمها ثقافة مش دين. الدين دي حاجة تانية أعلى من إنها تبقى ثقافة، لأن ده حاجة سلوك يوصلك لربك. لا خد ديني من الفضائيات ولا خد ديني من الحاجات دي كلها، إلا لو كانوا جايبين في الفضائيات الشيخ اللي بيتوفى فيه 3 شروط اللي قلت لك عليه. إنما واحد أنا ما أعرفوش أخد منه إزاي؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن هذا الأمر دين، فانظر ممن تأخذ دينك. دين يعني أعلى من بدنك، أعلى من مالك. أنت لو عندك أموال وعايز تشغلها في التجارة علشان تكسب، بتسأل في أي شركة وأضمن ناس وأأمن ناس عشان ما تضيعش مالك، وتحتاط 100 احتياط وبرضه في الآخر تضيع منك وياخدها منك الريان بعد كل الاحتياطات. تيجي مثلا تتعب في بدنك وعايز تعمل جراحة، تسأل مين أحسن واحد بيعمل العملية الفلانية عشان تسلم له جسمك، مش كده برضو؟ لكن في الدين تمشي كده في الشارع تخبط في أي واحد رب دقنه تقول له لو سمحت يا عم الشيخ عندي كذا وكذا أعمل إيه؟ شفت المصيبة بقى؟ يبقى أنت دينك بتاخده باستهانة، فهمت؟ البدايات دي بدايات ما تنفعش، البدايات دي بدايات ما تنفعش، لازم تصلح البدايات بقى، صلح البدايات. وعشان كده كانوا زمان العلماء كانوا بيتخذوا زي معين يلبسوه. ليه يتخذوا زي معين؟ يعني التلميذ اللي طلب العلم الديني بالطريقة المظبوطة على الشيخ والشيخ أجازه واشتهر بالصلاح يلبسه العمة. أول ما الشيخ لبسه العمة بيلبسها له ليه؟ لأن دي رمز، ما يمشي في الشارع الناس تشوف أبو عمة ده اسألوه، يبقى هو بيعلن عن نفسه ان انا ممكن افتيكم افهمكم. لكن قبل ما كان كده الشيخ ما يلبسوش العمه، يقول ولا لسه بدري يا ولا البس طاقيه بس. انما اول ما يلبسوا العمه يبقى خلاص يعني اجازوا، خدت بالك؟ لكن الوقت سهل، تروح تشتري عمه وتروح لابسها زي حالتي كده وانت بقت الحكايه سهله. ليه؟ لان ما بقاش في انضباط. فلازم كل حاجه ادي البدايات. اي اتفضل. ما هو لم يتبحر، هو بيقول ان بعض الناس اللي اتعلموا في الازهر، ما نفس الحكايه. احنا الوقت لو واحد اتعلم في كليه طب، تخرج الحمد لله من كليه طب وطلعت ايه يا ابني من الاوائل، جبت ايه امتياز، ينفع يفتح عياده؟ خالص ما ينفعش. بيشتغل سنه امتياز، وبعد السنه الامتياز ياخد نيابه 3 سنين يشتغل يحتك مع الاساتذه الكبار وبعدين يجيزوه. اهو ده نفس الحكايه اللي متخرج من الازهر. اللي متخرج من الازهر ده يدوب صالح انه يطالع كتب العلم، مش يبقى عالم. الشهاده اللي خدها من الازهر دي يدوب شهاده محو اميه انه صالح انه يفتح كتاب العلم ده يقراه بانضباط يفهم منه. قبل الشهاده دي ما كانش يقرا يفهمه. شفت قد ايه؟ لو خد الشهاده ونام وما فتحش الكتب بقى واستمر في العلم يبقى جاهل برضه، يبقى فقي. نسميه احنا فقي. فقي يعني ايه؟ يعني حافظ القران ويصلي بالناس إمام لكن لا يستفتى. نقدمه للإمامة، لكن لو محتاجين حاجة في أمور ديننا ما نسألوش، لأنه ده فقي بس. فهمت إزاي؟ على عيننا وعلى راسنا. حفظ القرآن جميل، لكن الفقه فين؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى إحنا ما نظلمش خريج الأزهر، لأن خريج كل كلية من الكليات بيحتاج فترة تدريب طويلة على ما يبقى صالح إنه يقوم بمهام مهنته. أنت لو خرجت واحد من كلية تجارة، ينفع تديله حسابات شركة كبيرة؟ يمسكها هو لسه متخرج؟ طب لازم يشتغل مع مكتب محاسبي كبير ويتعلم ويتعمل زمالة مش عارف محاسبة قانونية وموال ويعمل مش عارف شهادات انا معرفهاش، لحد فين على ما يقدر يعمل لك حسابات شركة بسيطة، فما بالك دينك. يبقى انت حتى خريج الازهر ده برضو ما مسألوش عن دين، لانه ده لسه عايز يتعلم. ما هو انت بقى ما تروحش ليه، تروح لدار الافتاء. لما تلاقي مسألة عايز متعلقة بالفتوى تروح دار الافتاء، متعلقة بالسلوك وسلوكك مع الله تروح للشيخ المربي، لان في مفتي يفتيك في الشريعة وفي واحد تاني يفتيك في الطريقة. اللي بيفتيك في الطريقة ده اللي هو سلوكك مع ربك، يدلك على مرضك النفسي اللي منعك من الوصول الى الله. انت الوقت بتعمل عبادتك صحيحة وعارف النجاسات وعارف الطهارات وعارف وعارف، لكن بتعبد ربنا مش حاسس انك انت بحلاوة العبادة. ايه اللي حاجبك؟ ايه اللي منعك ده؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه العراقيل والعوائق؟ ده اللي يعرفها الشيخ المربي. تروح للشيخ المربي ده يدلك. يبقى المفتي يدلك على الامور الشرعية، والشيخ المربي يدلك على امراض قلبك اللي هي منعك من الوصول الى الله. يبقى اللي صحح بداياته بفهمه للشريعة بقدر الطاقة اللي هي بيها تصلح لحياته، مش بقول يبقى كبير علامة كبير، لا، الحاجات الأساسية. وبعدين بعد كده في سلوكه. يقول لي طب انا مش لاقي الشيخ المربي، اعمل ايه؟ يكثر من الصلاه على النبي، لان النبي، وفي ناس قالوا كده، ناس قالوا هدايه ربي عند فقد المربي هي الصلاه على النبي، هدايه ربي عند فقد المربي هي الصلاه على النبي، واخد بالك؟ ما لقيتش انت الشيخ المربي، صلي على النبي كتير. هتفضل تصلي على النبي كتير، تواظب تواظب، يجي لك مره في رؤيه النبي يقول لك روح لفلان، هيدلك عليه باسمه، شوف قد ايه وحصله. ولو احكي لك احكي لك، حصلت لنا وحصلت لغيري وحصلت لناس كتير. طب افرض ما جالكش ودلك على حد، هو نفسه النبي ياخد بايدك انت. شفت ازاي بقى؟ يبقى النبي في ناس يربيهم بالمباشره، وفي ناس يربيهم بانه يدلهم على اللي يربوهم، لان صلاتك على النبي بتعرض عليه كل يوم، كل يوم بيجي له ورد ضخم، فلان ابن فلان من امتك يا رسول الله صلى عليك النهارده 1000 مره، وبكره 1000 مره، وبعده 1000 مره. يقوم النبي يبتدي يهتم بيك اهتمام زائد، زياده عن اهتمامه بسائر امته. فلما يهتم بيك اهتمام زائد يبتدي ينقب على مشاكلك، يلاقيك اضعف من انك انت تسلك بنفسك، يقوم يدلك على اللي ياخد بايدك. يلاقيك انك انت ماشي معقول، يقوم ايه يوجهك كل فتره كده، يجي لك يوجهك حاجه، واخد بالك ازاي؟ دي معروفه، تجارب معروفه. يبقى الحكايه الطريق معروف، يبقى تصحح البدايات دليل قوه النهايات. انا كنت فاكر هخلص الرساله، ما عرفتش اخلص الا الجزء الاولاني ده. اما بعد فان البدايات مجلات النهايات، يبقى صحح بدايتك علشان تبقى نهايتك كويس. احنا دلوقتي لما بيجي لنا دكتور متخرج جديد ونايب جديد، اول ما نلاقيه مجتهد كده، وكل مرور موجود، وكل ما نكلفه اعمل كذا واعمل كذا نلاقيه عمله، وكل ما نيجي العمليات الصبح اللي هو اول واحد جاي، وكل ما نساله العيان فلان عمل تحليل كذا يروح كررها لي قايلها لي، واخد بقى حافظها. كل ما اساله مثلا العيان الفلاني غيرت له، هيقول لي اه غيرت له والجرح فيه كذا، يعني دريان عارف ده وعارف ده وعامل يعني العيانين كلهم في مخه. أو ما أعرف على طول في ذهني أقول أه الجدع ده هيبقى جراح كويس، الجدع ده بعد 5 سنين هيبقى جراح كويس على طول في نفسي. فهمت إزاي؟ يبقى بدايته القوية دي هي اللي بتبين لي نهايته هتبقى إيه في مهنته. نفس القصة في أمور الدين، بدايتك صح نعرف على طول أه الجدع ده هيبقى ولي، لدرجة إنه كان مشايخنا وإحنا نطلب العلم كان يقول لك شوف الولد ده بذرة ولي، كان هو بس ما كانش يقول قدام الولد بعد ما يمشي عشان ايه ياخد في نفسه ألم، يقولوا خدوا بالكم الولد ده بذرة ولي. كنت بطلب العلم على السيد عبد الله الصديق الغماري في سنة 80، وتعرفت ساعتها على الدكتور علي جمعة، كان لسه طالب بيعمل ماجستير، فكان بيحضر الدكتور علي جمعة واحنا بنحضر، فكان الدكتور علي جمعة ساعات يزود الأسئلة على الشيخ عبد الله، فلما كان يزود عليه الأسئلة يقول له إيه؟ يا شيخ علي أصبر، أنت بكرة هتبقى شيخ كبير. إحنا ما كناش فاهمين إيه يعني؟ إيه شيخ كبير؟ طلع بقى مفتي مصر، خدت بالك؟ كان ساعتها سنة 80 الكلام ده، شوف بقى مفتي مصر بعدها ب23 سنة بعد كلمة. يعني المشايخ بيبقى ليهم نظرة، نظرة في البني آدم اللي قدامه. والسيد عبد الله نفسه مات سنة 93 قبل ما الشيخ علي أصلا يبقى شيخ كبير، واخد بالك؟ يعني هو نفسه مات سنة 93، يعني 1413 مات الله يرحمه. فيبقى المشايخ ليهم نظرة، ليهم نظرة. عشان كده مرة واحد طلبة بيحضروا عند أحد الأولياء بيتعلموا منه، فلقوه إن هو بيقرب أحدهم فغاروا منه، فبيقولوا له يا فضيلة الشيخ يعني أنت بتاخد بالك من فلان ده أكتر مننا، يعني هو يعني على راسه ريشه يعني واحنا لا يعني. فقال لهم طيب، جاب فراخ بعدد العيال وقال لهم كل واحد ياخد فرخه ويروح يذبحها في مكان لا يراه احد. كله راح استخبى بتاعه وجاب الفرخه للشيخ مذبوحه، الا الواد ده رجع بالفرخه بتكاكي. قال له كلما ذهبت مكان رايت ربي ناظر الي فلم اجد مكانا اذبحها فيه، فقال بهذا فضلته عليكم، أي بشدة مراقبته لرب. فهمت ازاي؟ يبقى الشيخ بيعرف، الشيخ بيعرف ده بدايته قوية